فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر تلبس، يعني سواء هو لابس بلون كذا أو لون كذا، ما فيش لون معين أو حاجة معينة. هو إيه النبي عليه السلام نهى عنها إلا المزعفرة التي ترضع على الجلد، اللي هو الزعفران فيها بيبقى تقيل لدرجة ان هو بيعلم على الايه على الجلد او يأثر على الجلد. نعم، دي اللي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. اما باقي الثياب المهم ما تكونش مخيطة، وفيها ما تقدم ذكره في وصف الايه ثياب الاحرام. فاصبح بذي الحليفة النبي عليه الصلاة والسلام، وصل الى ذي الحليفة اللي هي الميقات اللي حيهل منه. نعم، ميقات اهل المدينة. فاصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء. يعني ركب الراحلة واصبحت الراحلة مستعدة للايه للحركة والسفر، يعني نعم. على البيداء الطريق المتوجه الى مكة. فلما ركب واستوى على الراحلة وأهل هو وأصحابه، بدأوا في التلبية وعقد النية، يعني عقد النية ثم التلبية. نعم، عند الاستواء على الايه على الدابة يعني. نعم، وقلد بدنته، قلد البدنة، ألبسها قلادة. والقلادة يعني لما يقول حاطط عليها مثلا حبل معين ووضع فيها مثلا وليكن شيء زي نعل أو شيء من هذا القبيل، بحيث اللي يشوفها، كانت العرب لما يجدوا ناقة مقلدة يبقى دي ما حدش يقرب منها. القلائد، القلائد اللي قال يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، يا الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا القلائد. القلائد اي الانعام المساقه الى الهدي، فبتبقى في الطريق مقلده. دي تعتبر يعني لها مكانه كبيره جدا جدا في مساله ان حد يقرب منها، اللي قرب منها يعتبر كارثه كبيره جدا جدا. نعم. وقلد بدنته صلى الله عليه وسلم، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. يعني مر ذي القعدة إلا خمس أيام، كده يبقى يوم 24 أو 25 إيه ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. أربع ليالي خلون من إيه من ذي الحجة، يبقى أخذ تقريبا في الرحلة حوالي 9 أو 10 أيام. نعم، لأنه خرج قبل ما القعدة يخلص بخمس أيام، ووصل في ذي الحجة يوم 4. نعم، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والايه والمروة. نعم، ولم يحل من اجل بدنه لانه قلدها. فربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم، فاللي معاه هدي خلاص يفضل يعني ثابت على إحرامه حتى يصل إلى انتهاء النسك. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام عرفنا قبل كده أن جبريل جاءه وجعله قارنا، يعني يقول عمرة في حج. يعني عمرة وإيه وحج. فطالما عمرة وحج ده اسمه قارن، والقارن يظل كالمفرد وبالحج يعني حتى ينتهي من الايه من النسك. نعم، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلد، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون أو عند الحجون. الحجون اسم مكان معروف في مكة، وهو مهل بالحج. نعم. ولم يقرب الكعبة بعد طوافه، بعد ما طب الكعبة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذهب إليها مرة أخرى، ولم يقرب الكعبة بعد طوافها، بعد طوافه بها حتى رجع من إيه؟ من عرفة. وأمر أصحابه أن يتطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة. نعم. ثم يقصروا من رؤوسهم. أصحاب دول اللي ما كانش معاهم إيه؟ الهدي أو لم يقلدوا الهدي. ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. ده هيبقى متمتع بقى. نعم. هو جاي بعمرة وإيه؟ وحج. نعم. وعلى هذا درجة السنة في الحج اللي مستقرة حتى الآن. الحجاج في الغالب بيروحوا من بدري، لأن أشهر الحج بتبقى ذو القعدة شوال وذو القعدة وذو الحجة. فهو بيروح بدري، ما يقدرش يفضل قاعد لابس الإحرام لغاية ما ينتهي الحج. فبيعمل عمرة ويقصر. ممكن يحلق خالص، لكن على ما الشعر يطلع عشان يحلقه مرة تانية في الحج بتبقى صعبة شوية. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نصحهم بأنهم يقصروا إيه؟ رؤوسهم. رؤوسهم. ثم يقصر من رؤوسهم، ثم يحل، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. نعم. يبقى دي برضو من الأشياء اللي حتجوز للشخص ان يفضل قاعد في مكة لغاية ما تيجي أيام التروية أو يوم التروية، علشان ينوي بالحج ويتوجه إلى أداء النسك المتبقي يعني. لا. يبقى هذا اسمه المتمتع، اسمه المتمتع اللي هو بيحل من العمرة وبعدين يتوجه يجلس في مكة ثم يتوجه بعد ذلك إلى الإيه؟ إلى الحج. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وكونه قارن يبقى حيظل في أيام ذي الحجة. هو وصل في أربع ليال خلونا من إيه؟ من ذي الحجة، تقريبا صبيحة السبت، صبيحة الأحد يوم الحج. فظل النبي عليه السلام لغاية ما جاء وقت الحج، يعني لما تقول كمان في خمس أيام عشان يبقوا اليوم التاسع اللي هيقف فيه في عرفات، أو من اليوم الثاني في منى يوم التروية. من اليوم الثامن التروية اللي هو يوم التروية. لا، ما هو لابس الإحرام، ما خلعش، احنا نتكلم على لبس الإحرام اللي هو ظل عليه النبي صلى الله عليه وسلم على حد ما تحلل من الإحرام. ظل النبي صلى الله عليه وسلم بإحرامه، لم يتحلل. التانيين تحللوا وعملوا عمرة، وأحل لهم اللي هو يأتي أهله أو يلبس المخيط، ما فيش إشكال. لكن في يوم التروية أو اللي هو حينوي فيه بالحج، يعني بدل ملابسه المخيطة بملابس الإحرام ويتوجه لأداء الحج. نعم. باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا ابن جريج، حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. نعم. عليه الصلاة والسلام. باب من بات بذي الحليفة حتى إيه؟ أصبح. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الشاهد من هذا وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري يذكر الحديث في أكثر من وجه، سواء كان بمتابعة أو بشاهد. يعني هو ذكره هنا عن مين؟ عن ابن عمر. نعم. وبعدين ذكره عن أنس، وذكر متابعة تانية عن مين؟ عن أنس. السند ده الواحد تبين له يعني ان هو المشكلة الكبيرة جدا جدا في قلوب المرضى. نعم. وأعداء الدين. أنا كنت أستمع لهذا الموتور اللي اسمه ابن البحيري وهو بيتكلم على صحيح البخاري وبيصف أن البخاري هو الملفق هذا الكلام. وطبعا هو عايز ينقد فمش قادر حتى يقرأ السند، لأن هو أصلا السند عندهم هو المشكلة بالنسبة له. نعم. فمش قادر يقرأ السند، هو مش عارف يقرأ أصلا. أنه مش عارف حتى يقرأ إيه السند او يفهم طريقه الامام البخاري في مساله السند. نعم. فهو مش كونه مش قادر يتخيل الكلام ده، فعايز يوحي للناس بان البخاري هو اللي مؤلف الاسانيد ديت. فبيدور على اي مطعم يتكلم فيه بغبائه وتنفيس عن حقد من وراءه. ليه؟ لان السند ده كل سند من ده بقول لك كل سند يذكره الامام البخاري كاف في تصحيح كتاب مقدس كامل. كتاب ايه؟ مقدس كامل في نسبته الى نبي من الانبياء. لكن هم عندهم الاناجيل يعني ما فيش اي سند على الاطلاق في اناجيلهم، وحتى التوراة ما فيش اي سند متصل تقدر توصل للتوراة لانها نزلت في الواح، فيا اما الواح تبقى موجوده يا اما تقولوا لنا سند متصل لغايه ما يوصل انتوا جبتوا الكلام ده منين. وكل اهل الكتاب اللي موجودين في العالم الان يعجزوا مجتمعين وفرادى على ان ياتوا بسند واحد متصل الى نبي الانبياء. نعم. فما بالك بقى لما الامام البخاري كل شويه يذكر حديثا بالسند متابعات وشواهد وكل راوي معروف وكل راوي ثقة وحافظ ونقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. دي عاملة نار في قلوبهم. يعني بعض الناس يقول لك يعني هو ليه يعني القصة في موضوع البخاري فيه إشكال؟ نعم. هو أنت تطعن في البخاري كله ولا بتطعن في البخاري في بعضه؟ ما الدين لن يستقيم الا بوجود السنه. نعم. فالسنه دي هتجيبها منين؟ فهي المساله مش هو كل ما هنالك هو يريد ان يهدم دين الله تبارك وتعالى، فهيهدم عن طريق ايه؟ ان عايز يمسح السنه. ان قال لا انا لا اقصد ان هاخد الاحاديث اللي موافقه لعقلي. اللي موافقه لايه؟ العقل. يعني اذا ستقر بالاسانيد اللي وردت بكلام موافق لايه؟ لعقلك. نعم. طيب انت ايش دراك ان هذه الاسانيد صحيحه طالما انت طعنت في السند؟ فهم في ورطه شديده جدا، لكن بان بما لا يدع مجالا للشك. وبقولها لك بصراحه شديده جدا جدا جدا، اللي حارق اليهود والنصارى ونصارى العالم الان واحالوا علينا كلابهم ينبحون على الاسلام، وهؤلاء للاسف منتسبون للايه؟ لهذا الدين، دين الإسلام، لكن مأجور بيع دينه، خاين لأمته علشان ينفس عن حقدهم على هذه الأسانيد. نعم. حدثني عبد الله ابن محمد ابن جعفر ابن اليمان، حدثنا هشام ابن يوسف، أخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. خلي بالك نظرا لكثرة ذكره في أسانيد الإمام البخاري أصبح بس يقول ابن جريج وخلاص. حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين. صلى بالمدينة كام؟ أربعة. يبقى هتبقى صلاة الظهر أو العصر أو العشاء. نعم. اللي هي في الحضر يعني. وبذي الحليفة ركعتين. يبقى لو صلى صلاة رباعية هتبقى ايه؟ ثنائية، على اعتبار انه بقى على سفر. نعم. على ايه؟ على سفر، وطول ما هو ماشي بيقصر. نعم. ثم بات حتى اصبح بذو الحليفة، يعني هو وصل من المدينة لذو الحليفة، بيت في ذو الحليفة، وفي الصباح الرسول صلى الله عليه وسلم هيأ نفسه وأصحابه أيضا هيأوا أنفسهم على أساس أنه هيبدأوا بالإحرام والتلبية وكده. نعم. فلما ركب راحلته واستوت به أهل، بدأ الإهلال بالحج أو التلبية مع طبعا الإحرام. نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح. نعم، ده كلام أنس رضي الله عنه. بس لاحظ بقى السند اللي أورده الإمام البخاري، لو لاحظت في اللي فات بيقول حدثنا عبد الله بن محمد. نعم. هنا حدثنا قتيبة، اللي هو قتيبة بن سعيد بن جميل، حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد بن الصلت، حدثنا أيوب ابن كيسان عن أبي قلابة. نعم. اللي هو عبد الله ابن زيد بن عمرو، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة. نعم. يبقى كده عرفنا أنه كان ساعتها في الظهر في الـ في الـ في المدينة. وصلى العصر بذو الحليفة ركعتين. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل من المدينة لذو الحليفة، المسافة مش كبيرة يعني، حوالي 10 كيلو تقريبا. نعم. ف لما وصل لذي الحليفة صلى الظهر العصر ركعتين. صلى العصر بذي الحليفة ركعتين لأنه على سفر. نعم. قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح. ببيت في ذي الحليفة حتى أصبح، ولما أصبح أهل بالحج. نعم. هنا طبعا الإمام البخاري بيتابع الأحكام الشرعية من خلال أن ينقل لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام يتأسى بها. يعني البخاري زي ما بقولك كده ملف وثائقي، إنجاز التعبير بمصطلحاتنا الأيام دي، فيلم وثائقي بيعرض الحقيقة موثقة، ودور الإمام البخاري بس أن يسمي هذا الحدث حصل إيه. يقول لك باب من بات بذي الحليفة حتى ايه؟ اصبح. طب ايه ذنب البخاري بقى اذا كان الله يعني يرحمه ويجزيه كل خير نقل لنا كيفية النسك اللي النبي عليه السلام قال خذوا عني ايه؟ مناسككم. نعم. عشان نقل الكلام ده هم كلكم تجتمعوا علشان تاكلوا في الراجل وتقطعوا فيه وتطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هل المقصود بقى البخاري ولا المقصود تضيع الدين؟ مقصود تضيع الدين. تضيع الدين. فأصبح لعبة النصارى ومن يسموا بالتنوريين كذبا وزورا. نعم. زي ابن البحير وجماعته مكشوف، هاتم الآخر طلعوا عفن قلوبكم في مسألة طعن في الإسلام وفي دين الله تبارك وتعالى. نعم. نعم. باب رفع الصوت بالإهلال. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. نعم. هنا باب رفع الصوت بالإهلال، ده باب خاص الإمام البخاري، وأورد الحديث بتاع أنس. بس هنا لو انت لاحظت ان هتلاقي جايبه متابعة من عند ايوب. يعني هو بيقول حدثنا قتيبة في اللي فات، حدثنا عبد الوهاب، هنا بيقول حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا ايه؟ حماد بن زيد. حماد بن زيد. واتحد السند هنا ايوب عن ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله عنه. نعم. فالرواية اللي جت او المتابعة اللي جت من حديث سليمان بن حرب وحماد بن زيد، حماد بن زيد سمع حاجة زيادة عن اللي ما سمعهاش مين؟ عبد الوهاب او قتيبة. اللي هي ايه؟ وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. يصرخون بهما جميعا اي يصرخون ب يرفعون اصواتهم بالاهلال بالتلبية. زي ما بتسمع الناس الان وهم بيقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ده بيتقال بصوت جماعي عالي. هذا معنى وسمعتم ايه يصرخون بهما جميعا اللي هي التلبية. نعم. كلمات التلبية يعني. لاحظ بقى هنا دلوقتي البخاري ركز الضوء على ان ينقل لنا من نسك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رفع الصوت بالايه؟ بالتلبية. نعم. خدها من الرواية دي، ما خدهاش من اللي قبلها. ليه؟ لان هي واضحة هنا، فهي الانظار كلها هو يريد ان يوجهها الى كلمة وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. نعم. يعلوا صوتهم بالايه؟ بالتلبية. نعم. فعشان كده قال باب رفع الصوت بالاهلال، يجي يقرا يلاقي الحديث زي الحديث، فعريض القفا اللي ما بيفهمش زي هؤلاء اللي قاعدين يطعنوا في السنه، ايه ده؟ يعني كل الاسماء دي وكل الاسانيد دي وحدثنا وحدثنا وحدثنا وفي الاخر عشان يزود كلمه وسمعتم يصرخون بهما جميعا، هو انتوا عايزينها تبقى فوضى زي الجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا؟ صحيح. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه ده؟ ايه الحقد اللي في قلوبهم على الامام البخاري بهذا الشكل؟ نعم. نعم. باب التلبية. حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. هنا طبعا بقى لما كانوا بيرفع صوتهم بالتلبية. نعم. الإمام البخاري أتى بالسند المتصل عن عبد الله بن عمر، دوره بس ان هو ينقل ما حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في تلبيته. كانوا بيصرخوا صوت ويعلوا صوتهم بالايه؟ بالتلبية. اللي رفع الصوت يعني سموه صراخ. فرفع الصوت كان بيرفع صوته بايه؟ بالتلبية. لان هيجي اي واحد هيسأل رفع الصوت بالاهلال. فاللي جابوا انهم كانوا بيعلوا صوتهم. وفي روايات كثيرة بس مش على شرط. نعم. مش على شرط مين؟ البخاري. البخاري. شوف الثقة والمبدأ فأتى بحديث قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو شيخه، حدثنا مالك الإمام مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، دي التلبية التي لباها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان معه الصحابة جميعا يرددون مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه التلبية بصوت مرتفع. نعم. لبيك اللهم لبيك لبيك أي أستجيب لك يا رب. لما أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج يأتوك إيه؟ رجال. رجال. فلما أذن في الناس أيها الناس هلموا إلى ربكم في الاستجابة للحج إلى بيته الحرام. فأي واحد خارج عند الإحرام بيقول لبيك اللهم إيه لبيك، يعني يا الله أستجيب لك في هذا النداء وألبي ما طلبت مني. نعم. طيب شوف كلمات التلبية بقى، لأن كلمات التلبية لو نظرت إليها لو وجدت العلة التي أشرنا إليها في الأول في مسألة الحج. نعم. وارتباط الحج بإظهار الأغنياء اللي عنده الاستطاعة للفقر والافتقار إلى رب العزة والجلال. ربنا بيقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الإيه الحميد. فلازم من دليل الفطرة، الدليل على وجود الحق سبحانه وتعالى عند أهل السنة، نعم، المتبعين لمنهج سلف الأمة من أيام النبي عليه السلام حتى وقتنا هذا، أصحاب المنهج اللي على طريقة النبي عليه السلام وعلى نهجه وضربه، نعم، في استدلالهم على وجود الحق سبحانه وتعالى دليل الفطرة المبني على الفقر الذاتي، الفقر الايه الذاتي للمخلوق والغنى الذاتي للخالق. نعم. فوصف الحاجة والافتقار عند أهل السنة وصف ذاتي في كل مخلوق على وجه الاضطرار. نعم. وصف الحاجة ووصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال. نعم. والفقير محتاج الايه الغني. الغني. طيب الغني المطلق اللي عنده غنى مطلق اللي الناس محتاجاه على طول وهو الذي يعطيهم ويمنحهم باسمه الرحمن الرحيم وبرحمته العامة والخاصة هو مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. نعم. مالوش شريك في كده. فلما دعا الناس إلى الحج والإتيان إلى بيته سبحانه وتعالى كانت التلبية لبيك اللهم لبيك. لبيك. فالتلبية هنا إقرار بمعنى الفطرة. نعم. إقرار بتوحيد العبادة، إقرار بالفقر الذاتي وافتقار إلى رب العزة والجلال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. نعم. يعني ما فيش شريك لك في هذا الوصف اللي هو وصف الغنى أو الكمال. فكل ما سوى الله عز وجل فقير بذاته شاء أم أبى، حتى لو أعطاه الله عز وجل ما شاء من الأموال. يا أيها الناس، والكلام على كل البشر، نعم، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالحميد أي المحمود على فعله وعلى صنيعه بنا أنه أغنانا من فقرنا وسد احتياجاتنا حتى نحيا. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الإيه الحميد. نعم. إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد وصف الحميد، وحمدي لك دي من إضافة مخلوق لخالق. نعم. طب النعمة هي دي كل الخيرات وكل الأرزاق اللي أغنى بها الله عز وجل الأغنياء اللي عندهم استطاع، لأن اللي ما عندوش لا زاد ولا راحلة بيسقط عنه الحج لغاية ما يبقى عنده. صحيح. فاللي عنده الزاد وعنده الغنى هو المطالب بأن يتوجه إلى الإيه الحج. فهو بيتوجه للحج بيقول إن الحمد والنعمة لك والملك. النعمة هنا من إضافة مخلوق لخالق. نعم. الصفة الموصوف إن الحمد والنعمة أي ما أعطيتني من نعم جعلتني مستطيعا للإتيان إليك فأنا أتوجه إليك بها. إذن التلبية كلها إقرار بتوحيد العبودية على أكمل ما يمكن، وإقرار بالفطرة، وإقرار بالفقر والافتقار إلى رب العزة والجلال. هي دي ألفاظ التلبية اللي لباها النبي عليه الصلاة والسلام، ولبى جميع الصحابة هذه التلبية ونقلها لنا. دي مش موجودة في القرآن. أما ابن البحيري وجماعة اللي هم بيحقدوا على دين الله تبارك وتعالى، أما تقول له إيه رأيك بقى في التلبية دي، اللي بيحجوا بيقولوا إيه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طب دي ما تنقلتش إلا عن طريق البخاري وعن طريق رواة الحديث اللي أنت بتطعن فيه. ولا ملهاش لازمة؟ ده كل أركان الإسلام كده ضاعت. إذن شوف بقى القناة اللي بتشغله قائمة على خدمة اليهود والنصارى. صحيح. والقنوات اللي بتشغل اللي زيه زي إبراهيم عيسى وسعد الهلالي والناس دي قنوات غربية، أو حتى ناس لهم مصلحة في ضرب الإسلام من خلال مثل هذه الأفعال، الهجمة الشرسة اللي يستغلوا فيها جهل الناس بحيث ما يعرفوش سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكرهوهم ويبغضوهم في علم الحديث، فيقول لك حدثنا حدثنا حدثنا. ايه ده؟ طب انت كونك ما انتش فاهم يبقى معنى كده خلاص نعدم السنة عشان انت عريض القفا واعمى البصر والبصيرة. انا بس بحب اوضح مثل هذه المسائل ليه؟ لان الامة بتتعرض لهجمة شرسة جدا جدا لتغييب الوعي وتضييع ثوابت الأمة وضرب الكتاب والسنة، في حين إن اللي مفترض أصلا يبان عوره وفضحتهم بجلاجل لو قرأوا بس مجرد قراءة في كتابهم هم اليهود والنصارى. تجي تتكلم عن الإسلام ليه؟ ولاحظ إن قطر كلامهم عن الإسلام هيخلي اللي زينا يتكلم علشان يدافع عنه من صحيح، مش كده برضه؟ صحيح. ومش أنا بس، هتلاقي آلاف مؤلفة من أهل العلم سيهبوا لبيان الحق للناس. إن إحنا بس إعلامنا أو وسائلنا في الإعلام يعني ليست كوسائلهم، هم عندهم قنوات مفتوحة بعدد لا يكاد يحصى. إحنا ممكن ما عندناش إلا قناة واحدة لأهل السنة تقدر إنك أنت تدافع بها عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وتلاقي فيه وسائلهم في نشر هذا الأمر على وسائل التواصل في النت أو في غيره ما بيساعدوكش على هذا. نعم. لا، هو عايز يكتم على نفسك عشان الباطل يعلو والحق يطمس. نعم. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ من يقف لهم بالمرصاد. نعم. نعم. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. لاحظ بقى هنا الحديث اللي أورد في باب التلبية ذكر له شاهد من كلام مين؟ عائشة أم المؤمنين. نعم. وأورد الحديث، شوف بقى السند اللي أورد الإمام البخاري ده، واحد لو ما هوش عنده تمييز هيقول لك ما ده التلبية دي زي التلبية دي، ايه فرقت في ايه؟ فرقت ان الإمام البخاري من أمانته نقل بسنده ان الرواية اللي وردت عن عبد الله بن عمر قال فيها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيها زيادة لا شريك لك في الايه؟ في الآخر. طيب اللي نقلته أم من عائشة مما حفظته وسمعها من سمعها من الرواة نقلوا: إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والملك لا شريك لك دي مش موجودة في كلام مين؟ عائشة. مش معنى مش موجودة في كلام عائشة ان ما تقلتش، لكن ده اللي حفظته وبقي فين؟ في ذهنها عندما تكلمت بهذا الايه؟ الكلام. نعم. فهنا بيقول حدثنا محمد بن يوسف ابن واقد بن عثمان، حدثنا سفيان بن سعيد عن الأعمش بن سليمان بن مهران، عن عمارة بن عمير، عن أبي عطية اللي هو مالك بن عامر، عن عائشة رضي الله عنها. طيب كل ده عن عائشة، فبقول تابعه أبو معاوية، تابعه أبو معاوية اللي هو محمد بن حازم، عن الأعمش سليمان بن مهران، وقال شعبة، شعبة بن الحداد، أخبرنا سليمان ابن مهران، سمعت خيثمة اللي هو خيثمة بن عبد الرحمن، عن أبي عطية سمعت عائشة رضي الله عنها. نعم. يعني شوف الإمام البخاري إنجاز التعبير بيفرغ كل ما في هذه الأشرطة اللي موجودة نقلا عن مين؟ عن أم المؤمنين إيه؟ عائشة. نعم. عشان يديك الوثائقية اللي بتقول إيه اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام بمنتهى الأمانة، وحطتها تحت باب التلبية. نعم. كيف تقول؟ نعم. نعم. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البهداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية، أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله: قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس. نعم. الحديث ده بيروي الإمام البخاري في التركيز على مشهد داخل الحدث يوم مكان النبي عليه السلام بذي الحليفة. نعم. عندما تهيأ للإيه؟ للحج. نعم. واستوى على الدابة وأصبح على الطريق أو على البيداء يعني. نعم. فبيقول حدثنا الإمام البخاري، بيقول حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب ابن خالد بن عجلان، حدثنا أيوب ابن كيسان، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر إيه؟ أربعة. أربعة. طبعا ده تقدم، بس الإمام البخاري مش يعني مش هو ده اللي هيركز عليه داخل النص، هو جايب نص منقول بالسند عن أنس بس فيه وصف معين هو يريد أن يشير إليه بذكر الباب اللي بوابه، باب التحميد والتسبيح والتكبير. فالمهم ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء. لما استوت على البيداء حمد الله وسبح وكبر. الحمد لله، سبحان الله، والله أكبر. نعم. ثم أهل. طيب هنا واحد يقول لك طب الحديث اللي فات إن هو لما استوت على البيداء أهل. نعم. طيب إيه المشكلة؟ يعني ما ذكرش هذه الأمور، هو لأن الصورة أما أنت تيجي تاخدها ممكن تاخد مشهد من الأول ومشهد من الإيه الآخر. نعم. لو أنت عايز المشهد كله يبقى تجمع كل الطرق وتجمع كل المشاهد وترصها جنب بعض بالترتيب هيبان لك الحدث. والكلام ده مش شغلة البخاري، يعني البخاري مش هو اللي بيصيغ جمع الأحاديث، لا دي شغلة مين؟ الفقهاء وأصحاب السنة. الفقهاء اللي هيجي يجمعوا الكلام ده كله ويشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه لحظة بلحظة. نعم. بالتفصيل. فاللي وصلوا الدليل هيبقى حجة على اللي ما وصلوش. فاللي ما وصلوش قال بما يعلم، واللي وصله قال بما يعلم. نعم. عشان كده كان اختلاف الفقهاء ان هم اتفقوا جميعا فيما بينهم على اتفاق، قالوا كل يؤخذ من كلامه ويرب الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. لو انت جبت حديث انا معرفوش وفيه النص عن النبي عليه السلام او فعل النبي عليه الصلاه والسلام بشيء انا ما ادركتهاش، نعم، يبقى انا ملزم انني ايه امشي وراه. يبقى هنا يبقى اختلاف بين الفقهاء ولا اتفاق؟ اتفاق. اتفاق. نعم. يبقى المذاهب الفقهيه بنيت في الاصل على ان واحد وصلوا حديث ما وصلش التاني، فاللي ما وصلوش الحديث طالما صح هذا الحديث يبقى اعتبرني بقول بيه. هو ده اللي كتبه الامام تيمية في كتاب رفع الملام عن الائمة الاعلام. نعم. انما واحد يقول لا ده رأيه كذا وده رأيه كذا وده رأيه كذا وده رأيه كذا وده رأيه كذا، وجيب كل اراء الشاذة اللي في الدنيا اللي وراها اغراض وامراض وعايز يجعلها كلها حق. نعم. اللي هو مكر ابن الهلالي عليه من الله ما يستحق عشان يضيع الدين ويخربه. ما بقول لك هي مؤامرة على سنة النبي عليه السلام، انما احنا اللي هم 14 قرن جايين دلوقتي تلعبوا لنا في السنة. يا منبت انت هو يعني احنا ناقصينكم احنا ولا ايه؟ هل رسالة بقى للنصارى واللي وراه، هل عجزتوا لدرجة ان انتوا خلاص ما عادش عندكم حاجه تقدموها للناس غير ان انتوا تجندوا ناس علينا؟ استحوا. احنا اصلا الحمد لله كافيين خيرنا شرنا وقاعدين بنقرا في كلام النبي عليه السلام ونهتدي به. اهتديتوا خير وبركه، ما اهتديتوش ان شاء الله ما اهتديتوا انتوا حرين. ده الامر ارجع لكم فيها اختاروا بقى بين الدنيا والاخره. نعم. لكن احنا لم نتوجه الى كتابكم. ده احنا لو فتحنا الباب على كتابكم، وده كان المفترض بقى لو واحد صادق قبل ما اتكلم عن الامام البخاري ولا اتكلم على السنه وريني اللي عندك الاول، فروح اداري على نجاستهم ووساختهم في ما نقلوه عن الانبياء وغير ذلك، واروح اداري لهم على النجاسه والوساخه اللي عندهم عشان اجي في الطهره اوسخه. ادي بالضبط اللي بيقوم بيه هؤلاء الزنادقه اللي زي ابن البحيري وامثاله بالضبط، وكل من يقف وراء هذه القنوات اللي قاعده تفتن المسلمين والمسلمات بهذا الشكل. نعم. وربنا ان شاء الله عز وجل لهم بالمرصاد. فربنا سبحانه وتعالى يعني يحفظ لنا ديننا ويزيد الإمام البخاري مكانة وفضلا. نعم. ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة. الرسول كان قارنا وأهل الناس بهما مع النبي عليه الصلاة والسلام، حج وإيه وعمرة. عمرة. بس الرسول عشان قلد الهدي ظل قارنا. لكن لما وصل هناك اللي ما قلدش الهدي أدى العمرة ثم تحلل منها وأصبح متمتعا إلى يوم الحج. نعم. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، يعني تحللوا من إحرام بعد أداء العمرة، حتى كان يوم الطوية أهلوا بالإيه بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما. يعني عند انتهاء الحج عند النحر الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينحر البعير وهو واقف. نعم. هم طبعا في نحر البعير لهم امور، لكن النبي عليه السلام طبعا لانه عليه الصلاه والسلام خير اسوه وخير قدوه في مساله نحر البعير، هل يلزم فيها ان البعير لازم يكون نايم على جنبه لذبحه؟ لا يلزم. فنحر البدنة وهي واقفة. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح، بقول بقى في موضع تاني يعني، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. ذبح كبشين أملحين اللي هو في التضحية او في الضحية يعني بالنسبة للايام العيد وعيد الاضحى في الايام الاخرى. نعم. نعم. باب من اهل حين استوت به راحلته. حدثنا ابو عاصم اخبرنا ابن جريج قال اخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. نعم. هذا الباب ايضا الامام البخاري بيؤكد فيه على ان اهلال النبي عليه الصلاة والسلام، لانه بيقول خذوا عني مناسككم وما كان من شأنه. نعم. وبيبين برضو ان ما عندوش راحلة حقيقي، اخبرك ازاي حتى لو واقف على ايه، على قدمي يعني. نعم. حدثنا ابو عاصم اللي هو ضحاك بن مخلد اخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال اخبرني صالح بن كيسان عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. اللي هو فيها حمد الله وسبح وكبر وقال لبيك اللهم لبيك وقال لبيك اللهم بعمرة وإيه وحج أو بحج وعمرة. نعم. يعني احنا كده فضل دكتور نفهم من الحديث ان احنا لما نوصل للميقات نحرم، ولما نركب العربية او الاتوبيس نهل نلبي. نعم. اي هو كده، وده المتبع اصلا يعني. نعم. يعني انت عارف حتى في الطائرات قبل ما تعد على الميقات بربع ساعة بيقول لك ان احنا هنمر على الميقات بعد ربع ساعة. اللي جاي من مصر مثلا او من اي مكان في الطيران السعودي او غير السعودي او كله اللي رايح للايه للحجة والعمرة يعني، فبيقول لك قبل علشان كل واحد يقوم يتهيأ اللي هيغير ملابسه وهيلبس الاحرام. نعم. ويخلع المخيط او هيغتسل او ما شابه ذلك، ويبقى جاهز للايه للتلبية. اول ما يمر على الميقات هيتجاوزه على طول، احنا الان فوق الميقات، يبقى الكل بايه يلبي بيلبي النية الاول يعني نية عقد النية مع مسألة لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحج وعمرة الى اخر او بعمرة ثم حج على حسب نيته، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، وممكن قبل بات التحميد والتسبيح والايه والتكبير. نعم. جزاك الله كل خير فضل دكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. طيب. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والصقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين.